ثم أيضا الحديث الآخر أو الأثر الآخر الذي جاء في سنن الدارمي أن عبد الرحمن أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كان في بيته وكان الناس ينتظرونه يعني عندما يخرج ويتبعونه إلى المسجد، فأخبر بأن أناس متحلقين في المسجد وأنهم بأيديهم حصى وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة فيهللون، كبروا مئة فيكبرون، يعني يقول سبحوا مئة يروح معهم حصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا غلقوا المئة قال هللوا مئة، وإذا غلقوها قال كبروا مئة. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم